بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التمتع. باب التمتع يقصد به أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله، أي متعة الحج، لأن المتعة متعتان، المتعة وهي متعة النساء، وهذه كانت في أول الأمر، ثم بعد ذلك حرمها الله ورسوله. وأما ما يتعلق بالمتعة هذه فهي متعة الحج، وهي مرت معنا، وهو أن الإنسان يأتي بعمرة في أشهر الحج، ويتحلل منها، ينوي أنه سيحج ماذا؟ من عامه، أن يأتي بعمرة مكتملة في أشهر الحج وينوي أنه سيحج من عامه، هذا هو المتمتع، فيقول باب ماذا؟ باب التمتع. قال رحمه الله تعالى: عن أبي جمرة ناصر بن عمران الدبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيه جزور أو بقرة أو شاه أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث هو حديث أبي جمرة نصر بن عمران الذي جاء إلى عبد الله بن عباس قال: فسألت ابن عباس عن المتعة. لماذا يسأل السؤال عن حج المتعة أو حج التمتع؟ مع أن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. والسبب في ذلك أن الشيخين أبي بكر وعمر كان ينهيان عن ما يتعلق بالمتعة، ويأمران بالإفراد، يفضلان الإفراد على القران وعلى التمتع. والسبب في ذلك أن الإنسان لو أتى بعمرة وحج في عامه ربما يهجر البيت في كل السنة، فأرادوا ألا يعني ماذا يخلو البيت من عمار، فكان يحثان على ما يتعلق بالحج إفرادا، ويأتي بالعمرة في سفرة أخرى حتى يبقى البيت دائما، معمور بالعمار، قال: سألت ابن عباس عن المتعة، يعني كأنه سمع من يكره العمرة يقول هي مكروهة، أن المتعة مكروهة. المتعة كما قلنا يجمع الإنسان بين الحج والعمرة، قد يكون متمتعا وقد يكون قارنا، الذي يجمع بين الحج والعمرة، لكنه سأل عن العمرة خاصة، وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ثم ينوي أنه سيحج من عامي هذا هو المتمتع. قال: فسألت عنها. لماذا سأله؟ لأن في كلام يدور، أنها مكروهة، وسبب كما قلنا كراهيتها أن الشيخين أبي بكر وعمر كانا يأمران بالإفراد. ما الحكمة في ذلك؟ سياسة شرعية، من أجل ألا يخلو البيت من العمار، أي يبقى الناس يذهبون ويرجعون، لكن لو جمع الإنسان بين الحج والعمرة ما في حسيات العمرة، فيبقى البيت خاليا. فكأنه سمع من يقول هي مكروهة، أن المتعة ماذا؟ مكروهة. قال: فأمرني بها، أي يقول هي ما تكره، أي يجوز لك أن تعتمر، يستحب لك ماذا؟ أن تتمتع، ولا تكره ماذا؟ لا يكره التمتع. قال: فأمرني بها، وسألته عن الهدي، قال: وسألته عن الهدي، وهما يتعلق بهدي المتمتع والقارن الذي أوجبه الله عز وجل، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال: وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة، فيها جزور أو بقرة أو شاة. الجزور المقصود به البعير سواء كان ذكرا أو أنثى، البعير وهذا عن سبعة، البعير يكون عن سبعة سواء كان في باب الأضاحي أو كان في باب الهدي، يشترك فيه سبعة، كل واحد يأخذ سبع ماذا؟ هذا الجمل، يأخذ سبع هذا ماذا؟ الجمل. فالجمل يشترك فيه سبعة سواء كان هديا أو كان من قبيل الأضاحي أو كان من قبيل الأضاحي. قال أو بقرة، والبقرة أيضا يشترك فيها سبعة، والبقرة يشترك فيها ماذا؟ سبعة. قال أو شاة، أو شرك في دم، مقصود شرك في دم أي فيما مضى من الجزور، وهكذا البقرة يشترك فيها سبعة ويشترك في الجمل ماذا؟ سبعة. قال وكان ناسا كرهوها، وكان ناسا كرهوها قال فنمت، يعني سأل عبد الله بن عباس فأفته أنها لا تكره فأمره بها واستحب لماذا أن يتمتع، قال فنمت، نام من الليل، نام من الليل، فرأيت في المنام، رأيت ماذا في المنام، قال كأن إنسانا يناديني، كأن إنسانا يناديني فيقول حج مبرور، حج ماذا مبرور. فعندما الإعراب حج مبرور ما يعربه، ما يعرب حج مبرور عندما عندك حج مبرور ما يعرب حج مبرور، فقال له حج مبرور ما يعربه. من يرفع انت تنزاني تقوم مع صاحبك، تمام تفضل، ايش اللي خبر والتقدير ها هي ايش هي ها؟ لا كيف هي المتعة حق هي حق ها من لا لا خليت تنزاني اولا، هو اصاب يعني خبر المبتدا محذوف، طيب تقدير هذا حق خبر المبتدا محذوف، ايش المبتدا هذا ايش تقديره؟ حقك، حقك حق مبرور اي بمعنى هذا. والحق المبرور قال العلماء هو الذي يوافق الشرع، ما وافق الشرع بمعنى لا رفث فيه ولا كذلك فسوق ولا جدال، فاذا اتى به الانسان فهذا هو الحق ماذا المبرور الذي يرجع منه الانسان كيوم ولدته ماذا أمه، أي من الذنوب خاليا من الذنوب. فقال حقك مبرور، ما هو فقط يعني صح حقك، بل يقول حقك حق مبرور، ففرح قام من النوم. قال ومتعة متقبلة، حقك مبرور قال ومتعة ماذا متقبلة. قال فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر، الله أكبر يعني فرح، فرح ابن عباس أنه وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرح عبد الله ماذا بن عباس فقال الله أكبر. ولكن لابد من التنبيه على أن قول الشيخين أبي بكر وعمر أنهما كرهاها لمصلحة، لمصلحة لا على أنها ممنوعة، ولكن تفعل يعني تفعل الإفراد أولى من القران والتمتع، لماذا؟ حتى لا يخلو البيت، فرعوا هذه المصلحة لا على أن هذا لا يصلح الفعل، أن هذا الفعل لا يصلح، وإلا فقد حجوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الأنساك الثلاثة، أصحاب الأنساك الثلاثة، الأنساك ثلاثة، فقال الله أكبر، فرح أن وافق ماذا السنة، فقال سنة أبي القاسم، سنة ماذا أبي القاسم، أي أنه وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جاء في بعض طرق هذا ماذا الحديث أنه قال له أمكث ماذا عندي سأعطيك من مالي، أمكث ماذا عندي سأعطيك ماذا من مالي، قيل لأنه يعني ماذا يعني رأى لهذه الرؤية الذي وافق فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففرح فأراد أن يكافئه. وقيل المعنى الثاني أن هذا الرجل من الأتقياء، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فقال هذا رجل من المتقين ما دام أن الله قبل منهم فأنا أريد أن يبقى عندي هذا صاحب التقوى، ففسروا بهذين التفسيرين. نصر بن عمران من أحد تلاميذ، أحد تلاميذ عبد الله ابن عباس. والمتعة مرت معنا، المتعة ماذا مرت معنا. فعلى كل هذا الحديث يتعلق بمسألة التمتع في الحج، التمتع ماذا في الحج، وقد قلنا أن صورة التمتع ماذا في الحج أن يأتي الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، ينوي أن يحج ماذا من عامه ثم يحج ماذا من عامه، فإن هذا يسمى متمتعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها ماذا عمرة، لجعلتها ماذا عمرة، أي لما سقت الهدي ولجعلتها ماذا عمرة. انظر أخي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم ركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من السبع ومشى 4، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث عبد الله ابن عمر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة ماذا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول تمتع. النبي عليه الصلاة والسلام ما تمتع، وإنما حج قارنا، ولهذا يعني يطلق على القران تمتع، يطلق على القران شرعا تمتع، وإلا في التمتع أن يأتي بالعمرة ويتحلل منها ثم إذا كان يوم الثامن أهل بالحج، وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا جمع بين الحج والعمرة، فيقول تمتع. في جواز إطلاق القران على التمتع، يقال للقارن متمتع، يقال للقارن متمتع، فقول تمتع أي جمع بين الحج والعمرة، جمع بين نسكين عليه الصلاة والسلام. قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أي قرن بين الحج والعمرة، بين الحج والعمرة. قال: نعم، في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، بالعمرة إلى الحج، وأهدى، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم. ومما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساق 63 ناقة، ساق 63 ناقة يريد هديا. وجاء علي رضي الله تعالى عنه من اليمن فأكمله حتى يعني كانت 100 بدنة، حتى كانت 100 ماذا بدنة، فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العاشر يوم النحر 100 بدنة، ونحر بيده 63 بدنة، وأعطى وكل عليا رضي الله عنه في نحر ما بقي من بدنه وهديه عليه الصلاة والسلام، فأهدى 100 بدنة، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة. قال: وأهدى فساق معه الهدي. من أين ساقه؟ من الميقات، من ميقات أهل المدينة، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. قال: فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة، أي قال لبيك اللهم بعمرة، ثم بعد ذلك أهل بالحج، قيل أنه قدم في اللفظ العمرة ثم أدخل الحج على العمرة فأصبح قارنا، وقيل العكس أنه أهل بالحج كان منفردا وأدخل العمرة على الحج، فأهل بالعمرة أي بمعنى قال لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج، هكذا معنى أهل. وهل في هذا التلفظ بالنية؟ نقول لا، هذا ليس من التلفظ ماذا النية، وإنما هو جواب من ناداه. من الذي ناداه؟ ناداه الله سبحانه وتعالى إلى بيته، وأذن ماذا في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فلبى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبيك، لبيك عمرة، أي لبى دعاء الله عز وجل. وإلا في النية هكذا تكون، اللهم يسر للعمرة، هذا الذي لا يشرع، هذا الذي لا يشرع. لهذا ابن عمر سمع رجل يقول اللهم يسر للعمرة ويسر لماذا الحج، قال لا يسره الله عليه. لماذا أنكر عليه ابن عمر؟ لأنه يتعبد ويتقرب ويتلفظ بشيء ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه. فالتلفظ بالنية هذه من البدع، النية محلها القلب، ليس محل اللسان، لا محلها اللسان ولا الجوارح، النية محلها القلب، كما أن فاتحة الكتاب محلها اللسان، والصلاة محلها الجوارح، فالأفعال محلها الجوارح، والأقوال محلها اللسان، والنيات محلها القلب. فالتلفظ بها ماذا؟ من البدع. ولهذا ما يذكر عن بعض العلماء أن التلفظ بالنية بدعة إلا في الأنساك، إلا في الأنساك فهذه تستثنى، هذا مو صحيح. فقالوا قد تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالنية، نقول تلفظ بالنسك النبي عليه الصلاة، كحال قول الإنسان الله أكبر لفظ التكبير حتى يدخل ماذا في الصلاة، وهذا لبيك اللهم بعمرة حتى يدخل في النسك، هذه مثل الصلاة هذه. ولهذا ما يذكر الشافعي عن الإمام الشافعي كما في كتابه الأم، أن الشافعي يقول يجوز التلفظ، أي يستحب، يستحب التلفظ ماذا به النية، واستدل بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالعمرة، أي قال لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم بحج، فاستدل بهذا. قال العلماء الشافعي عليه رحمة الله يقول المقصود الجهر بما سيدخل فيه، قال كالتكبير، كما يقول شيخ الإسلام كالتكبير للدخول في الصلاة، ما يقول إنسان اللهم إني نويت ماذا أن أصلي فرض صلاة الظهر أربعا، ما حصل هذا، وإنما التكبير. إذن الإهلال كالتكبير، الإهلال كالتكبير، والنية هي هكذا، النية يقول اللهم يسر للحج، اللهم إني أريد الحج، اللهم إني أريد ماذا العمرة، هذا معنى النية. أما كون الإنسان يعني يتلفظ بما يهل ماذا به، فهذه ليس من قبيل التلفظ بالنية، ليس من قبيل التلفظ بالنية، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب دعاء ربه لما ناداه إلى بيته، قال فأهل بالعمرة. وهذا التلفظ بقول الإنسان لبيك اللهم بعمرة هذا مستحب، هذا التلفظ مستحب. لو نوى الإنسان العمرة ولم يتلفظ بها يكفي، يكفي، وهكذا لو نوى الإنسان الحج مفردا أو قارنا يكفيه، وإنما السنة أن الإنسان يتلفظ، يتلفظ بالنسك، ما يتلفظ بالنية، يتلفظ بالنسك حتى يدخل ماذا النسك. فإن الإنسان لا يدخل النسك إلا إذا قال لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج. أما يخرج الإنسان من بلده يريد الحج والعمرة إلى الآن ما دخل في النسك، وهكذا إذا اغتسل لم يدخل في النسك، وهكذا إذا لبس ماذا الإحرام إلى الآن لم يدخل في النسك. متى يدخل في النسك؟ حتى يأتي بهذا، إما بالنية وإما باللفظ، إما بالنية وإما باللفظ. قال فأهل بالعمرة، أي رفع صوته عليه الصلاة والسلام بقوله لبيك اللهم بعمرة، قال ثم أهل بالحج، بمعنى قدم هذا اللفظ على هذا اللفظ، يعني قال لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحج، أو لبيك اللهم بعمرة وحج، هكذا قدم العمرة على الحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما لبى بالحج، ثم لما نزل واد من الوديان، نزل واديا من الوديان، جاءه الملك فقال قل عمرة في حجة، قل عمرة في حجة، فأضاف ماذا العمرة على الحج، فأصبح قارنا عليه الصلاة والسلام. وفيه أن السنة إذا أراد الإنسان أن يطبق السنة وتيسر له أن يسوق الهدي من الميقات، أن يسوق الهدي من الميقات إذا تيسر له. قال فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تمتعوا، الذي حصل منهم، منهم المفرد ومنهم القارن، منهم من قارن بين الحج والعمرة ومنهم من كان مفردا، فتمتعوا المقصود به يعني قارنوا أو أفردوا، فيطلق على القارن والمفرد متعة، يطلق على القارن والمفرد ماذا متعة، وهذه من الألفاظ الشرعية، هذه من الألفاظ الشرعية. قال فتمتع الناس مع رسول الله، تمتع الناس مع رسول الله، فالأكثر كانوا قارنين، وهكذا منهم من كان مفردا، منهم من كان مفردا. قال بالعمرة إلى الحج، بالعمرة إلى الحج، أي أصبحوا قارنين، جمعوا بين الحج والعمرة، وهذا هم الأكثر، وإلا بعضهم أفرد، بعضهم ماذا أفرد. قال بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى، أي معه هدي، ساق معه هديا، فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي، ومنهم من لم يهدي ما ساق الهدي، قال لبيك اللهم بعمرة وحج أو بحج وعمرة، أو لبيك اللهم بحج، لكن ما معه هدي، ما ساق الهدي، ما عنده. والأشهر الذي يعني جاءت به الأحاديث، جاءت ببعض الألفاظ، أن أصحاب اليسار هم الذين ساقوا الهدي، كأبي بكر وعمر، بعض أصحاب الأموال، والذي ما عنده مال ما ساق الهدي، ما عنده مال. قال ومنهم من لم يهدي، هم الأكثر. قال فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى، الذي معه الهدي، من الذي معه الهدي الآن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، أي بمعنى إذا قلد الإنسان هديه وساق ماذا هديه، وقد قرن بين الحج والعمرة، ما يصلح للتحلل، فقط يطوف طواف القدوم ويسعى وهو سعي الحج، ثم بعد ذلك يبقى في إحرامه قارنا كان أو مفردا ما دام معه ماذا الهدي، إلى متى؟ إلى يوم الثامن، ثم يذهب إلى منى، ما يقول لبيك اللهم بالحج، لأنه ما زال حي إلى الآن ما تحلل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحل، أي يبقى على إحرامه ما دام ساق الهدي وقد قارن بين الحج والعمرة أو كان مفردا، والأكثر أنهم كانوا قارنين. قال فإنه لا يحل من شيء حرم منهم، حرم بمجرد لبيك اللهم بحج وعمرة أصبح ما كان حلالا لحرام عليه، إلى متى؟ إلى يوم النحر حتى يتحلل، التحلل الأول ثم بعد ذلك التحلل ماذا؟ الثاني بعد طواف الإفاضة. قال فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. قال ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، أي تحلل ماذا؟ من عمرته، فإنه يعتبر متمتعا. الذي ما ساق الهدي وقد قارن بين الحج والعمرة اجعلها عمرة، لابد أن تجعلها ماذا؟ عمرة تتحلل منها. وهذا الأمر للصحابة رضي الله تعالى عنهم كان من قبيل الواجب، كان من قبيل الواجب، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا جمهور العلماء أن هذا من خصائص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجوب التمتع كان هذا خاص بهم، كان هذا خاص بهم. والسبب ما الحكمة؟ أنه أوجب على الصحابة أن يجعلوها ماذا؟ عمرة، لأنهم كانوا في الجاهلية ما يرون العمر في أشهر الحج، ما في شيء اسمه عمر في أشهر الحج، أشهر الحج حج فقط. فلما يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعني ماذا؟ أن يعني يذهب هذه السنة الجاهلية الذي كانوا عليها، حتى أنهم تباطؤوا في التحلل، تباطؤوا كيف نذهب، كيف نقول، كيف يعني، كانوا يأخذون ويعطون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كانوا يعتقدون العمرة في أشهر الحج، يقولون حرام العمرة في أشهر الحج، ما في أيام الحج إلا حج، أشهر الحج لا تقبل بها إلا الحج. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي وقد قارن بين الحج والعمرة أو أفرد يجب عليه إذا طاف وسعى أن يقصر أو يحلق، أي تحلل تحلل تاما، هذا هو المتمتع، هذا هو المتمتع، فأوجب عليهم. أما من جاء بعد ذلك فهي في حقه مستحب. فعلى هذا إذا قرن الإنسان بين الحج والعمرة أو أفرد ولم يسق الهدي نقول يستحب لك أن تجعلها عمرة، يستحب لك أن تجعلها ماذا؟ عمرة. أما إذا قرن بين الحج والعمرة وقد ساق ماذا؟ الهدي، في هذه الحالة ماذا يصلح؟ التمتع، لا يصلح ماذا؟ التمتع، لأن التمتع هو ماذا؟ بعد أن يطوف ويسعى لابد من الحلق والتحلل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي من حديث حفصة أن الناس يعني ماذا؟ قد حلوا، حلقوا وقصروا وحلوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لبدت رأسي، أي شعر رأسي لبده، أي جعل له مادة حتى يكون يعني ماذا؟ يثبت. وسقت ماذا؟ هدي، فلا أتحلل إلا بعد، أي يوم النحر. فمن ساق ماذا؟ الهدي، ما يصلح لأن يجعلها بعد ذلك عمرة، يكون قارنا في قلبها إلى عمرة، على أن بعض العلماء أجاز له، على أن بعض العلماء أجاز له، لكن لا يحلق، يطوف ويسعى ويبقى على هذا الحال، ويبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه. قالوا وعليه فدية مقابل أنه لم يحلق، لكن هذا مرجوح، هذا مرجوح. لماذا نقول هذا مرجوح؟ لو قلنا بهذا القول جعلنا الأنساك أربعة، والإجماع قائم على أن الأنساك ثلاثة، مفرد وقارن ومتمتع، وهذا نسك رابع الآن، أن يكون قارنا في يصبح يعني ماذا؟ يكون متمتعا فينقلب إلى قارن، يكون ماذا؟ متمتعا فينقلب إلى ماذا؟ إلى قارن. في مثل هذه الحالة قالوا هذا لا يصبح نسك ماذا؟ رابع، كونه يطوف ويسعى إذا ساق ماذا الهدي في حال أنه يسوق الهدي وقد أراد العمرة وقد أراد ماذا التمتع، قالوا هذا لا يصلح لأنه يكون من قبيل النسك ماذا الرابع. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب، ومن بعدهم أمر استحباب، أمر بعد استحباب أنه يقال أفضل ما دام قارنت بين الحج والعمرة ولم تسوق الهدي، نقول الأفضل لك أن تجعلها عمرة أي تتحلل. والحج يقبل قلب النيات، الحج يقبل قلب ماذا النيات. ذاك الرجل الذي حب يعني حج عن فلان، حج عن فلان، قال حج عن نفسك ثم جعل ماذا ثم حج عن فلان، فقال بها النفسي. فالحج من خصائصه أنه يقبل قلب النيات، من خصائصه أنه يقبل قلب ماذا النيات. فهؤلاء القوم حج قارنين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة يتحللوا تاما فيكونوا متمتعين. قال فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، متى؟ يوم الثامن يوم التروية. وليهدي، والماذا يهدي أي بمعنى بعد ذلك لأنه من قبيل المتمتع، والمتمتع عليه هدي بالإجماع إذا كان ماذا آفاقيا لم يكن ماذا مكيا ومن سكان مكة والحرم، فهذا يجب عليه الهدي ما استطاع سيأتي. ثم ليهل بالحج وليهدي أي وجوبا واجب عليه الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي واجب. قال فمن لم يجد هديا، لم يجد ماذا هديا، لم يجد هديا ما عنده نقود أو عنده نقود لكن ما وجد الشيء هذه كيف يفعل؟ قال فليصم 3 أيام في الحج. وهذه 3 أيام في الحج جاءت مطلقة، يصومها متتابعة متفرقة، يصومها ولو كان في أول شوال، يعني لو أن إنسان أدى العمرة في أول شوال يريد بالتمتع إلى الحج هل يصوم مباشرة في هذا الشهر؟ نقول نعم ما في إشكال، فهذا يعني يجوز للإنسان أن يصوم 3 الأيام، ولا أن يصوم ما قبل عرفة، ولا أن يصوم أيام التشريق 3، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم 11 و12 و13 من أيام التشريق، ولا يجوز الصيام إلا لمن لم يجد الهدي 3 أيام أيام التشريق، كما جاء في حديث عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام التشريق في أيام التشريق أن يصومنا إلا لإنسان لم يجد الهدي. فهذا الذي لم يجد الهدي جاء يوم العيد أو يوم النحر ما عنده هدي، كيف يفعل؟ هل أصوم يوم العيد؟ طبعا لا، لكن 11 و12 و13 يصوم، أما علي قضاء نقول يصلح لك أن تصوم. فهذه الأيام لا تقبل الصيام إلا لمن لم يجد ماذا الهدي، فليصوم 3 أيام في الحج. إذن من شرطها أن تكون في الحج، والحج كما قلنا من أول شوال إذا اعتمر بنية الحج إلى أيام التشريق، هذه هي الأيام، ولا يؤخر، ولا يؤخر بعد أيام التشريق لأنه سينتهي الحج، وهذه مشترطة أن تكون في الحج، هذه مشترطة أن تكون في الحج. قال وسبعة إذا رجع إلى أهله، هل المقصود إذا رجع إلى بلده؟ قال به بعض العلماء، أو المقصود إذا فرغ من حجه فإنه كالراجع لأهله، وهذا هو الصحيح أن يجوز الإنسان أن يصوم 7 الأيام وإن كان في مكة، وإن كان في مكة هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. فالأمر واسع، إما إذا رجع إلى بلده في يصوم متتابعة متفرقة، أو يصوم بعد الحج ولو كان في مكة. فإذا رجع ماذا إلى أهلي وسبعة إذا رجع ماذا إلى أهلي، الراجح أنه إذا انتهى من حجه، إذا انتهى من حجه فإنه كالراجع إلى أهلي، فيجوز في هذه الحالة ماذا الصيام متفرقا وجمعا، أو لا أن يؤخر إلى بلده. فهذه 10 أيام لمن لم يجد ماذا الهدي، لمن لم يجد ماذا الهدي. أما إذا لم يجد الهدي وكان محصورا، بعض العلماء يقولون عليه ماذا صيام 10 أيام المحصر الذي هو ماذا حصر عن تأدية ماذا العمرة، أو يعني ما استطاع أن يكمل ماذا العمرة أو يكمل ماذا الحج، قالوا يتحلل وعليه الهدي وعليه ماذا صيام 10 أيام، هذا ليس بصحيح، إنما جاءت 10 الأيام في هذا الموضع ماذا خاصة. قال فطاف أي طاف النبي صلى الله عليه وسلم، فطاف رسول الله حين قدم مكة، طاف حين قدم مكة عليه الصلاة والسلام، وهذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام في حق القارن، وطواف القارن طواف قدومه مستحب، طواف القدوم في حق القارن مستحب، وطواف القدوم في حق المفرد مستحب، وطواف القدوم في حق المعتمر ركن، لأن هذه أركان العمرة طواف وسعي وحلقة وتقصير. قال فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، وفيه أنه حين يقدم الإنسان لا يؤخر، وهذه السنة إذا استطاع الإنسان، ما استطاع الإنسان جاء متعبا يبقى يرتاح ساعتين والثلاث الساعات أو إلى الليل ثم يذهب يؤدي العمرة، يؤدي ماذا؟ العمرة، ولا إشكال. هذا مر معنا. قال: حين قدم مكة واستلم الركن، أي بدأ من عند الحجر الأسود، بدأ واستلم الركن، وعبر عن الركن على الحجر الأسود لأن الحجر الأسود يعني الركن اليماني، واستلمه. مر معنا يعني كيفيات الاستلام، مر معنا كيفيات الاستلام. قال: أول شيء ثم خب ثلاثا، وهما يسمى بالرمل كما قلنا، وهذا في طواف القدوم، هذا يفعل في طواف القدوم. ثم خب ثلاثا، والرمل مقاربة الخطى مع الإسراء. ثم خب ثلاثة أطواف، أي ثلاثة أشواط كاملة، ثلاثة أشواط. ومر التنبيه على هذه المسألة لأن هذا في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه، ذاك كان في السنة السابعة، فقيل أن ذاك من جنس الجهاد وهذا من جنس النسك، حتى لا يقال الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فلماذا لم ينتفي الحكم مع أن العلة الذي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل قد انتفت؟ قال العلماء: إنما هو تذكير بسبب ذاك الأمر، التذكير بسبب ذاك ماذا؟ الأمر، يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل. قال: ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة، مشى ماذا؟ مشيا عاديا. قال: وركع حين قضى طوافه، ركع ركعتين أي خلف المقام، هذه السنة، هذه السنة وليست من قبيل الواجب. يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ في السورة ماذا؟ الكافرون، ويقرأ فاتحة الكتاب في الثاني، ويقرأ ماذا؟ سورة ماذا؟ الإخلاص. واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى، فتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ثم اتجه إلى المقام فصلى خلفه. الآن قد لا يتأتى الإنسان أن يصلي خلف المقام، نقول تباعد عنه، والسنة أن يكون أمامك. فإذا لم يجد الإنسان لا يستطيع أن يصلي خلفه، ولا يستطيع أن يصلي أيضا متباعد عنه، قال العلماء يصلي في أي مكان، صلي في أي مكان ماذا؟ في مكة بعد أن يطوف. قال نعم. قال: وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، هذه سنة لأنه مجرد فعل. قال: ثم سلم فانصرف، سلم أي من صلاته، أو سلم على البيت مرة أخرى. الراجح أنه من حديث جابر بن عبد الله أنه بعد أن صلى ركعتين رجع إلى المقام فاستلمه، رجع إلى المقام فاستلمه استلاما، أي ما معنى استلمه؟ يمسحه بيده، يمسحه ماذا؟ بيده. إذا تمكن هذه هي السنة، أنك تودع ماذا؟ الحجر، تودع ماذا؟ الركن اليماني. وهذا في حق من؟ في حق من يريد أن يذهب إلى الصفا والمروة. أما من طاف طوافا عاديا ما في توديع، من طاف طوافا يعني سبع طوفات بالبيت صلى ركعتين هذا لا يلزم أنه يودع ماذا، إنما هذا في هذه الحالة إذا أراد أن يذهب إلى الصفا معه بقي السعي، بقي معه ماذا؟ السعي. فالسنة في ذلك أنه يذهب فيسلم على الركن، يسلم على الحجر الأسود، سلم عليه أي بمعنى ماذا؟ مسحه واستلمه، مسح ماذا؟ واستلمه. أما الإشارة والتكبير ما جاءت، الإشارة والتكبير ما جاءت، وإنما جاء الاستلام، استلمه ماذا؟ بيده. قال: ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لما دخل إلى الصفا، لما صعد إلى الصفا تلا هذه الآية وما أكملها، تلا هذه ماذا؟ الآية. فدخل من باب ماذا؟ الصفا، فوقف ماذا؟ على الصفا، واستقبل البيت، ويأتي بالذكر ثم الدعاء، يأتي بدعائين وثلاثة أذكار، يأتي بدعائين وثلاثة ماذا؟ أذكار: لا إله إلا الله، أولا يكبر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، إلى آخر الذكر. ثم يدعو، استقبل الأذان، ثم بعد ذلك يأتي بالذكر، ثم يدعو، ثم يأتي بالذكر ثلاثا ودعائين، ثم ينطلق إلى المروة، ينطلق إلى ماذا؟ إلى المروة. ثم إذا انطلق من الصفا، فيكون بين الصفا والمروة هناك ما يسمى بالوادي الذي يعني ماذا؟ سعت فيه من هاجر عليه السلام، الذي سعت ماذا فيه، فيعني يشرع الإنسان يعني فعلته هاجر لا على سبيل التعبد، وفعله المسلمون بعدها على سبيل التعبد، كانت تفعل أي بمعنى أنها تحسر، أي يثقل عليها المشي في الوادي، لأن الوادي رمل والرمل ما يستطيع الإنسان أن يجري، فحتى تتجاوز هذا ماذا الوادي تسرع، فتقف على المروة ثم ترجع وهكذا إلى الصفا، فكانت تمشي مشيا من هنا الى ها هنا. فهي الذي يعني شرعت ماذا؟ السعي، فهي في حقها من قبيل المباح، وهي في حق أهل الإسلام بعدها من حيث التشريع من قبيل ماذا؟ من قبيل المستحب، من قبيل ماذا؟ المستحب، أو من قبيل أركان العمرة يعني هذا السعي. فإذا كان الإنسان بين الميلين الأخضرين جرى جريا، ما هو رمل فقط، يجري، يجري الإنسان ما استطاع، وهذا إنما هو في حق الرجال دون النساء. هل يصلح للنساء؟ مع أن أصل من فعله ابتداء هو من؟ امرأة، وهي هاجر. قال العلماء كما يقول ابن قدامة: إذا خلى المسعى من أحد تجري المرأة، لكن من يخلو لها المسعى؟ من سيترك لها المسعى أو تطفأ يعني ماذا تطفأ الأنوار حتى تجري؟ ما يصلح هذا. فالمرأة في هذه الحالة، وهكذا إذا كان الإنسان يخشى على أهله أنه إذا جرى تضيع في أيام الزحام، أيام زحام الحج قد تضيع عليه المرأة، فلا يجري، لا يفعل، لا يفعل هذا ماذا الأمر. قال: فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة ثم وقف على المروة، نفس الأمر، يستقبل البيت ويأتي بالذكر والدعاء سبعة أطواف، سبعة ماذا أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، أي طاف طواف القدوم وسعى وبقي على إحرامه، لم يقصر ولم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ساق الهدي ولبت شعره، ساق الهدي، والهدي إنما ينحر يوم النحر، إنما ينحر. فالمانع له من التحلل، لما قالت لحفصة: يا رسول الله يعني تمتع، تحلل الناس من عمرتهم ولم تتحلل من عمرتك، فسمتها عمرة مع أنه لم يأتي بالحلق ولا التقصير، فقال: إني لبت شعر رأسي وسقت ماذا هدي، فلا أتحلل إلا يوم النحر، فلا أتحلل إلا يوم النحر. فالذين ما ساقوا ماذا الهدي وكانوا قد قارنوا أو أفردوا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق والتقصير، ويتحللون تحلل كامل، يلبس ثيابه والطيب، ويأتي النساء يعني من نسائه إلى يوم الثامن، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه، وكل من ساق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه، بقي على ماذا؟ على إحرامه. قال: ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، حجه ونحر هديه يوم النحر. قال: وأفاض فطاف بالبيت، وهذا ما يسمى بطواف الإفاضة، بعد يعني الرمي والحلق والنحر يذهب إلى البيت يطوف طواف الإفاضة. قال: ثم حل من كل شيء. التحلل عندنا تحللان: التحلل الأصغر وهو بعد أن يعني يرمي جمرة العقبة، يحصل التحلل الأول، وهو أنه يحلل كل شيء حرم عليه إلا النساء. ثم بعد ذلك إذا طاف طواف الإفاضة وماذا سبعا، حلله ماذا كل شيء كان محرم عليه، ثم بعد ذلك سيرجع إلى منى يبيت الأيام الثلاثة. قال: حرم منه وفعل مثل ذلك، ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى، أي أن الذين أهدوا وقد قارنوا بين الحج والعمر فعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بقيوا على إحرامهم، فساق الهدي من الناس، فساق الهدي من الناس. أكمل هذا الحديث ولا نقف عنده؟ هذه طويلة. طيب نقف عند هذا، بارك الله فيكم.